الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وحين كسرنا خيالها صون كتبية مبورية وحين أسرق ابن الله بقيبوت قيب صون كي فورنيسا لكن واجب سنة كليا لقل ليه يا قيب صون كي برنيسا واجب سنة سين لقل ليه يا إنك فار الله قبل فيه شيء يا واجب سنة الله بدر شيء يا أه إنك فارنا الله قبل فيه لا نقل لي وشي كليا وحنويا واجتماعي أما واقل مدين وحيابها كاليسون كبوريا لا شيئي أدل لدينا يكون صار ورتي وحا يواجب سنسا وكليا قفكي مثلا لي ما داسون كيسي نبورا دبتنا وقال لي وعن انتا ومالك لو كبدلو وحا يابها سون كبوريا وحا كمدها الأكل والشرب عادي تانكي يعني تانكي بقتي عادي تاها يقصدي وحكو بحكي اللو سنة حديثي انا اقرني بان الدلوة انو حدو قفتي سوى اللو سن وحعونه وحنو عبو انو سونكي في دمستر ايو وحلو اللي يحين اينا تشيرين نبينا عليه الصلاة والسلام وشيغمتها إن إلهي سبحانه وتعالى أقوديي ورابيي رواية كالي دار أقود أنه صوت عري من في حديث كتبين مركب رأسه في صوت عري دار أقود منه صوت عري لكن دار أقود نفسه زيادة زيادة من في نبي قيمين عليه الصلاة والسلام أو الشيغي إنو عني أو عبي تقول اللو سن وصومن النبي قيل عليه الصلاة والسلام أطعمك الله وسقاك دغتنا دارا قطن وحكو الزيادة ولا قضاء عليه يعني وحق الله اللي قل لي حينا ما تشوف سلاسة مذهب جماهير أهل العلم إمام مالك بلغس وريدنا عليه القضاء إذا أكل أو شرب ناسيا هدو عنو عبي سبوي اللوسن إنو قل ليه وحا لغس وريئون عن إمام مالك بكما أدامه شغني وحيابها بوريين وعني تانكي عبي تانكو كمي يهي وحيابها كلا علمو ذا إشيغين نبي مشيغ ضمنا بحيث هر عسينهين وعني تانكي عبي تانكي نسونك تشبيه وعكلي لهذين علمو ذو وحيابها سونك تشبيه وحاكمد أه إيصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف بيه أو قالة إيصال الماء ونحوه إلى الجوف بيه يوحي لمدا وعلى شجارة وقفوا كقاطو طريقة عن طريق الأنف سنكو كراتو كقاطو وحويان وبيه ديتنا سيداي علوشيكو قاران سنكي سبوريا نحاو الدليل وحاو الدليل قوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه أهل السنن وهو حديث صحيح نبي عليه الصلاة والسلام مركو يسيدو كورمي وصندارسي يمو كور رمي يحول وحد كحيل داراتها استنشاقة وآه صندارسي هنا تهي ميت صمان مويان هدي الصمان تهي ها كحيل داراني هداد كحيل داراتي وحل غيابا هنا مركب بيه اي هوس دادعان او دبتنا اي عروشي جاران دبتنا هدي عروشي سيدا يكو جاران هنا صنك هاي وبرو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق حديث روحك السنة يقف كالصوماني إنه نكحيل ديرانين استنشاقي صندارت يقول نكحيل ديرانين ولا نعلم لهذا علة إلا أن المبالغة تكون سبب لوصول الماء إلى المعدة وحي الله والله المامين مقر النبي حديثك أنا هاي كحيل ديران شهر لكحيل ديران استنشاقي او صندارتي اه وحا يستروا انه قنة بيه انه جالان عروشي بيه هادي عروشي جالان صنكي اي خلال كره لسال بمعنى صنكي ايا ماشي تبرح ايا وافر ايا قفكي سيدا درادت ايا وحان اران النابول فكل ما وصل الى المعدة عن طريق الانف فانه مفطر شي كسا او عروشة وكا وحويا جالة كان جالا حق سانكا دا سانكان واحد كي قايتي دبا سانا سانكاسي بيجي او ماشي قال كي قالت هي وعلوش سا كو غارو شيغا سي سانكا وا بورينيا اي متايد كذلك العلامه الزركشي في شرحه على الخرق زركشينتو وي بضنايين وركا لبا زركشي با جيران من نوع حنبلي من نوع شافعي marka waxa weeyay zarkashiga marka xambaliga faamal sidq bi isti'ab wuu an yajal fi anfihi sa'udan wuu dawaa yajal fi anfihi wal murad huna ma yadkhul fi al anf min dawaa wa ghayrihi wixii sanka ama dawaa noqos ama shay kale baa naqasay haddu qof sanka wax ka qaato dawaa haddu sanka qaato dawayd sanka calooshay ku gaadho ama biyo ka qaato biyihiisa calooshay ku gaaraan سونكي وبورينيا وحنود للبوري حديثة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما هذين مبالغة لوحة الأرانة يا استنشاق هذين سونكي تأثيرين هو حبائين يالين لما الديدين بوري سيدا سوكا لا وحيابها سونك برية وحيدة هذين وحاكم الله وقتنا ينشوقنا إربالها عمتاهان لوقات إربالها عمتاهان لوقات ayaa waxa weeyaan ayaa ayuuna burinaya bidhaadeen culimada qaar ka mid ah in farabadan culimada samira ayaa waxay ku tageen in soonka uu burayo hadii uu qofku u qaato irbad uu kaga marmayo cuntadii oo halkii cuntada u gali karta oo ka qaato curuqda iyo xididada soonkiisa uu burayo bidhaade waxa la macna tahay in akligi iyo shurbigi al akl wa shurb marka halku wax ka cuni lahaa أما الكعب لها أي وحى أي هل كذي إربدا وحى هل كي عنتر يي عبيتان كي جلسة إذا درادت ما دام عنتان كي عبيتان كي وكمار ما يه سان كي سوى بري يبي لها لأنها تقوم مقام الطعام هل كي عنتر يي استاجسة ما ندان كي عنتر يي استاجسة شرابك وحويان سان كي سوى بري لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أبو العباس يسوى حويري سونكا برين برين ميس قفكي سوانا سونكي سيكا شبين ميس وايو شيئا لما يلاهدو أكل يشرب لا لغة ولا عرفا عدو هالك حلق كالغاس ايو يربط ديتنا بيو دي بيئة او بيئة داني اي شيك هاستا كنا ماذان لورن ما يطفق اسمحو يعد لغة هان لغة عربين لورن ما يوشرب عرفي قدتك على هنا لورن ما يزود وشراب كذلك أكل هل في أكل جاني قلميس البداس وقفكي قاتشيني حتى يرعو كنيسيسو وحويا وقفكو يدرقو لورن ما يو وحويا وعنف أكل لورن ما يو لغة ولا عرفا ليتنقل وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء للجوف واحد دليل وكسو أروري يعني دليل كتاب كسنها هو تلماما إن علاد أيتهاي إنو الشيء وعلوش أجاره وشيء كسو علوش أجاره إنو سنة كتبين أيه واحد دليل كسو أروري كرديل عنتانك من الوجيل عبتانك هنا وين الوجيل عنتانك عبتانك معينه دماها علوش وتجاريه ولا لا وح كسو على وش جار من عضن وح كجار ذي وعلون سونك وابورين يا إلا إلى هلا إلا ضمن عاصو كلا كتاب كانوا كم تعلو سنة النبي كانوا كم تعلو بدعاء عليه الصلاة والسلام شيخ ابن عثمان رحمه الله وكل راعية سنة وسير حسين يروح لي وح كسيت وسنة إن أكلنا أن لأورن شربنا أن لأورنين يحل قفك يربض قاتا سيلان قا أما هو حوين يبلها لسنة شراف وكلا قفك حنا سنة اللي قمدو وحا ان كنت سنة يا انيني انيني هاين وحا الله صلى على محمد انيني اكل هاين شرب انيني هاين وحا كنت سنة يا قفك مركا لغو ركبا وصير وباهاني عمت مركا واحد لاتني سبو عمتا وباهانا شعالين عمتا وكو وحا لو انك عمتا لعني تلذب دا كتربوش معانس قفكم معانسني عن سبيل عني مركا كنا وهم عادي كم تشوف ما كان عادي شيء بيه أما شراب كم شيء كلا العادي شيء وهم عن سنة ما كان عن سنة عن سنة وهم عن سنة لا بدي منكم شراب سيدا درادد صن كحوي الناس لكن سيدا أحوط في حوي قف في صمنا إنه سيدا العراب سيدا صن كثير عشاني لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لكن كل انت فراغ وقف عن صنع يفهم بكل ده انت بدن قادني وقف عثمان قبل لقمة يا بدن سني لكن انه قف عثمان قبل يكون له وهو ثقاف إذا أحوط كوا حوين ما دام علم القارخ ميت المامين بدون رواية المامين صن كي بورن صن خيال عليه كويس كتبه إربضة هاي وصاصة الآن عثمان لو قادني سل إربضة مضة وخل اللي بتش بنيه إربضة قف حرون كي لو وصل طري وحوي يعني إنه عاصمة بهانو قال حنون هيا لو وصل قريد حوية الميسر هدي اي نكشك هنا شيء يعني صنكي ميو بورين ايا مثل ما بورين ايا اصل كو حويان شيء قاسي انو صنكي بورين اينين وي صنكو وعباد الهي الله سبحانه وتعالى عباد دينا لو بورين مايا الا بدليل واضح دليل عدم يعني قاسنا وحويان يعني وحيبها سنك بوريا يكون شيء وحيبها سنك بوريا كلاو حكم إذا إنزال المني بشهوة إنزال المني بشهوة مني ذي أقف كسو الدكتاء وكاتم هذا شهوتنا كاتم هذا بسبب تقبيل أو لمس أو استمناء وعلى غير وإنه الجبد يسيدون كالله أما بأو طابته ومباشرة ذيئة ما استمناء استمناء وحوي قفك أو إسكا كان مني استمناء وحلها طلب خروج المني بأي وسيلة سواء بيده أو بالتدلك على الأرض قفك مني كان سبو ومني سبو بحتان كيدي الضلبة وسيلة دون طبعا نقطة قعنتي سو كسو صار أما لوك أو كحتيو جسنا يتسو يعان به يوم أشبه ذلك بكي أرنها شبهة إلا يبيه يكينا ده استمناء والله مركب استمناء أسل كيس واحدة هذين أهل العلم بذير وحاران ولما نقار سميضة أبنى سوي كران وأنا سميضة إمام الشوكاني رحمه الله وكتابه كان لسيبه وكل يهوي بنانتا هاي لكن وردي العلماء الشيخ وادعي سميضة طالما مسا ردي لي علماء كرايو نفطوه يجوا حين كده نيرا ويو بنانته إنه سمع يا حدود كعف الجندي إذا هو قول باطلة وحود لله حديث رسولك عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فسمع فإنه أغض للبصر وأحسن لفرج حكوا حقي فإن لم يستطع عليه الصوم فإنه له وجاء على أي حال هل كان محن يدرك أن مسألة استمناء أسل كذا وحارم قولك أهل العلم جماهير كينا مكا راجح الصوابة لكن صوتي مبرنسة مثل مبرنسة جماهير أهل العلم وعفوا التجين إن أوصونك بريد من إذا قفك هذا يكسي معده ويكسي معده هو يعني شهوة بشهوة سيقول صوتي هذا هذه بشهوة يكسي معده وعما يستمنى قابو وصمعيه وسوق عنتي سبكو سودايو سونكي سوا بوريا بي الاهدين وانا قلينا يا وعلو اللي هو كليا قلع لقول لي ابن قدامه وحي رحمه الله في المغني فيفطر بغير خلاف نعلمه قفكي من اذا يكتمت بشهوة اما يستمنى قال لي ميد بيه سوكا كاني قفك سوى أفريا وصنك سوى بريا خلاف الآن أنه أنه أنه خلاف كوغنه هذا يراتم كرتبه ولأنه إنزال بالمباشرة فأشبه الإنزال بالجماع دون الفرج وحيد مركة وإنزال وصدقتان بيها يكوي مادين مباشرة دباتنا وحي شبه لي بيجي وكوي ما تجمع دون الفرج يعني فرجي أنا حين أعطوك قبله وجماعه دباتنا وحوين بيها يكوي مادين صنك سوى بريا وأصلاح سوكلين بيجي لكن إجماع أوليه بغير خلاف نعلمه الحافظ بن حجر باتدبته جي دبتنا هذا الكيس أمرك صورة يحلك هذا قال وفيه نظر فقد حكى ابن حزم أنه لا يفطر ولو أنزل وقوى ذلك وذهب إليه. هذا الكون لي خلاف وخلاف وكثير ما قرن إنه إنك سأ علم القارئ إذا إجماع بمعها ولكن خلاصين هي وحد قف كل هذا لا نعلم فيه خلافا إجماع أبو قلت كذا متوقع لما تشيله حتى لكن إجماع والله إذا ما كسر وقل لي نظر باكتشرة وابن حزم رحمه الله وحاو شيئا إنه قف قاسون كيسون نحبا نقونينين وسون كيسون نبورينين ولو بيبها كي مادان سلا عصر كلمدها بكيتاسنا واحو تيي وان كتك يولي تماهيرت محيدة ليشدين وحيدة ليشدين قوله تعالى في الحديث القدسي حديث القدسي إلهي سبحانه وتعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي عنتديسي يا شرابكيسي يا شهوديسي وأنا قدرتي وقفت وقلت لي بخاري بوري وحي لهذين والاستمناء شهوة استمناءنا وشهود قفت من ذي سكتين ومن ذي تصبح له بشهوة وشهود يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وكان يمكن الشهوات دي سيكا متقين عنتدي بكتغي هدو عنتدي كتغي وعنصون كتغي بوريا شراب كي بكتغي هدو شراب كتغي وايو عبو وبوريا شهوات دي سيكا متقين هدو شهوات دي سيكا متقين وايو صون كتغي بوريا مكا شهوات دي وانا اجتماعي مني دو اوتنا بانا وشهوات يدو انجي معبون اتشيرين يعني قلمة دي يدين اتشيرين هدو قفكو مني اسكا كانو بيهي ساكي مادان وشهوات ويانو صون كتغي وبوريا إن المنيدة بحسان تلو شهوتها محاو الدليل وحاو الدليل بإلهدين قوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة نكين يعني نكو إهل في سؤولتها والصدقة يكهل يا صدقة يا وترتا لذلك صحابي قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر كذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر بكاء إذا وضعها النبي عليه الصلاة والسلام فالكور رمى هديه حارانيا وعن والذي يوضع هو المنيد كان ما شاء الله بيقى يالي يتقيا ومنيد دي بكاء المنيد يقول النبي يقول حديث كتل ماضية أيأتي أحدنا شهوته شهوت بكاء محيط السنسة إن وعوية وشهوته لا سيئتي يشم لسنسة جماعي أو قلمضية يمنيد أوقفك أسكا كانه أما كصب حد بشهوة انت بواشا من سنة وعك لو يقف قاتل حجامة دي استمناجي وعلالين حجامة استوب قفك التوبنين كي واستوبيي ما كان لها نواء أفريا يعني واسون كتوا وابولينيسا سوث اللوزي لن حي هاي يا شيني حبين لها نحي حجامة توبنين صونك وابولينيا علاد كتيرت محا وبعض قفك محاسو جاليا وشركي وحكو تيري بك بحيط شركي في بعث بحللي كذلك هم قاعد مك هم قاعد بلون قفك يكتن عدنا سلا ذكرة شركي في وحا هللي بعث وحكو لم يدبي لحل قفك هدين مني ذا يكتن عدنا شركي سوى بعيد حيا سلا دراد يتبوح لشرعي انو قفكو ما يدر سأود يسوص نقطة اما هو يسيسو بي شركي سجارسي سيو مطا اود يسوص نقطة مرتا ما دام قوة هو ربع اللد يتبع بعض كنبع اللد وبعضهم ساد رد ايضا مبورنسا سيداس بيكتكم جماهير اهل العلم تفاصيل اللي ويرجليين مباشرة دي وكالوحي الى هذين مسائل دورة اي مكان كثيرة المامين هذين قار كمير شايدنا وحاكم الى قبقى دوني قبل ديسي ولا باشرة دي بتنين مني دا يكتن هذا سون كيسو بوريا تاسوال ميد قدو قبل ديسي لا باشرة مباشرة دي وانتمر مين دي بتنين وحبيني كإيمانين سون كيسي مبوري صن كيس مبري يعني عاوز كمية مدي مباشرة ويبرنامج لكن محل إيجي يعني إن من الكاس ما ضو يعني كيمة هذه كتفت صن كمبري هذه كيمة صن كمبري سوالي وأكلك ولا ميدا ميلا هنقف هادو إيجو إيجي تانك هادو قبر إيجو إيجي تانك هنا لبقى يبدو بنا قناص إيجي تانك هادو علعلي يهدي مركلي أنا قط فرق وطيف مين هادو مركلي إيش يس أو كل عضو كل عيتانك إيش مركلي كل عضي ده مثلا أي مني بكتف ما ضو سن في سبوري معي حود الإشارين قوله صلى الله عليه وسلم لك ليس لك لك النظرة الأولى وليست لك الثانية حديث شيخ البان حسن كبير حديث قبل دهوك هاي فمر ودفن إيشو أيك هذا بعض قارك تيدا هورا إيشو أيك هذا بعضي هذا أسكر لكن طلبات كعلين تكعلس الملهي يعني واحد لو قلت هذا أركتين هو رئيس ويكاقرنا هذا اللي قوة قوان ماي لكن مرك اللبات كعلسي يسكلتي رعي إشي دوال قوة قوان ماي أركتين إشي إن الله أفتال الدوني إشي ما اللابنين يدوال قوة قوان ماي النبي في العاشر إيش وزنا زناها النظر وإيجي تانك الزنا ذي وقواد الله بنس ما كان ميدعي كرتها إن قف ما هو الرجل فطع وقص يده ثنا دين ويتين هذا وعلى علوم ضد كسرين الحوارهم ضد خوي كلب ويكر شهود بينه نبى واحد لقيا وجبان ضد مكشوا وضد مكوين كذي هذا نبى واحد لقيا وعركتيد وعرقين كذي هذا dadkii way kala duwan yihiin way ka shahood badan yihiin way kala mata maadaama saw kala duwan yihiin way dhici kartaa hadii dhacdana soo kii waxa noqon maayo adan kala tafriiq noocaas kala hadan laba jeer ay tid oo laba jeer ama saddex kala ma farjeer oo ay ga dabatanaa talad baa maayo dabatay tabac jeedni maniga ka kaasmin soo kaygo buraya hadan mar kaliye ay tid dabatanaa nafta hanu iyo wixba soo yaa iyadaana soo kii buri maayo tafriiq noocaas kala baa u sameeyay fuqahaad أبقى أبقى في كرابيل يعني صافق تفكر سنكي سيبوري ماي لكن تفكر كي وحيدا وإن نرعي وحا فعل فعل وحا فعل أه وإن نرعي وصود ذكر كي سوء تعطوه كلايو يعيار وكو عياره كلايو وإننا نسكح ضنبو كو قبطي وإن يدي سنة صوهر مرسي صوهر مرسان صوهر مرسان يدي يبكي مادي سنكي سيبوري ماي ويدا وأي حديث النفس حديث النفس ينوم مد ولا قبعة إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم بك ما لم تعمل أقول لكن عملتي ما تسمك وبرية لكن مجرد الفكر أو مجرد التفكر والكلية أو خير في كلامه سنك بحمد غنى على أي حال نتعيش النوع عنه كلا كل إشكال بس كتيرة وحن إشكال كتيرة ولا الدنباء ولا نساء ويبنحزم الكمل يهي أرانا صحيح وين صوت ببرني استناد خروج المني بشهوة عم يستناد لبتي سبع وين صوت ببرني والله صحيح أرانا يقول إليهن أما واحد نقول شلاهدين مني ده حبي صوب حلو بشهوة تنسوك وبرني وعيد ضن الله كيد ضن طبعا صوب حلو أما مباشرة كتما ده أما النظر نقوله الرئيس أخوها كتما ده أما تفكرها كتما نوعي ضن طبعا كتما ده واحد نقول شلاهدين صوت وبرني أما واحد يقول له مبرج تفاصيله كثر وأنا عنك هذا تفاصيل الدلسين كان عليه ذي مبرج كان عليه ذي مبرج بل دلوا خلاك هنا شاف من خالد هذا أبو مركان ما رك سيل لا يدعلو قد أيون بشهوة أم بقونا كن ابن حزم قول بالله أبو محمد ابن حزم رحمه الله صنف بوري ما يقف في هذه النبي كثنا بشهوة أما سوق فعل كتاب كوكهان ومني بيها خص صاره أما مباشرة قبل يصير كل سنة إيه أما دون كشادي بحكون تناضو وحوي سون كيس بوري ماي عوي وحوي دليل عدم الدليل وحوي دليل عدم الدليل دليل بمية ربدي بل دليل كان أولنا يمني ده تناضوا سون كبري يدع طعامه وشرابه وشهواته من أجل شهوات دني والجماع جماع عباله بركلا بالدليل الحديث كلمت تعدل جتاني ذنكم أياتي أحدنا شهوته ويكون له أجر وفي بضع أحدكم وجماع عباله بركلا أرأيتم لو وضعها في الحرام من إذا ضبناك لديه وضع اللوين لها ودي لكن من إذا مركها لديه ليس لو قلت لك لي أي واحد لها وضعي مركها شهوته وحلقناه جماع عباله بركلا مركها واحد دليله نفسنا يا إني برينا السوحابي راتي إني تشوفه دليل كان كوميسار سنة كتاب كتنا كوميسارون سيادة رادت قاعدة هذه تهدر تهدر تين سمرنا وحي هاي هذه شيء لغا شكي سنة كم يبريني مثل يبريني الأصل وعويا إنه لبريني سمها إلا أنت اللي هي لي دليل صريح دليل صحيح أو صريح هل كان من يبتشف هاسوان وعكو الرعي صنعان يوم الصنعاني رحمه الله يقول الأظهر أنه لا قضاء ولا كفار قضاء وأه إن قضاء وأه قلين لقوا ملها كفارنا ودم دابي يقفك لكن صن كي تبوري ماي ودم دابي دم بيقول معي صن كي سوى عادي قلنا لقوا ملها كفارنا لقوا ملها إن وحي شاسك الشيخ البان وكل راسين يسوون سوون منا وحي لهين وحروق قالتين جماعي وسلاو يريم كاذب من قدامه وكان لأنه إنزال بمؤشر فأشبه الإنزال بالجماع وعنوا جماعي بشبهية كانوا جماعي يرؤون قالتنوا جماعي ويان مركا ما دام وجماع ذو قياس قالتين إلا هليشيا وبعيد صوتها جماعي وحكرنا شاء الله واثمه أردت كواتين وقال ليه أردت الله بعض إنه كفار الإيمان كان هذا تراهدين وحال هليشين يا جماعي وجماعي بلمدي هذا تراهدين وأين تراهدين وأين قال ليا كفارنا الإيمان كان نور نسين وعلى الذي هنو كل يوم وقال لينا سيادة رادت قياس هذا سنوى فات ابن حزم آد بمثالة نقول حال العراب كتاب كيسا محلها وعوي وعود دليس الآثار فربضا وانسلف في تصارف آثار تصوح اتمام ساء من كشبة هي مباشرة لا تفسد الصوم صوم كن البرين الخاص مكة وقدرش وصريح كأذو أذو آثار تصيب بريد وذو حكورة المباشرة والقبلة من كشبة هي مباشرة دي إن صوم كن البرين وتعيقوا عيقوا دليشين أيان وحيدا مباشرة وحا أي سبب النقانة يساولي ما بدك بريد وصوم وحيقوا النقطة من كشبة كريما ومباشرة وهي مباشرة أيضا شيء مباشرة له وعويان واجتماع يرون انت بلوح يسرون وغتربة من ذلك اعتماد غالبا ما دام غالبا مباشرة من ذلك اعتماد لنا الشرعي يقف انه مباشرة ولي ما دام مشروع يتعي وحديث حق وراء ان كل سنة مرناي وحي لهذين سنكي سقف قحب النقل ماي وحا الصريح قوة جابر بن زيد هي واحد لو يديه وعلى الكور نيك الجبل ايغاي فامنا من شهوتها يعني الجبل دي مركو ايغاي هي شهوات او قد من يجي وقتني سوكي سمي البرية من يجي قال لا ويتم صومه وحلم مايا سوكي سي واتيريا ابن ابي شبيا صاري سوى موصولة بخاري نوحوري سوى معلقة شيخ الالباني وحل سنادك سوى جيد الحافظ من حجرنا وكامس فتح الباري ما خبر قلت ما خلاه وحسن يعني طيب وعي كليد ليش نحد قول عائشة رضي الله عنها وعلى ويدي نبى ويدي كورين حاجة وردة نينك ما حاجة وردة وقبلنا ما كيف ما انتهى قالت كل شيء إلا الجماع شيء كسبه خصمانه لكن حسيا لأن يوم إنه تقول قل مظ قل مظ وحارنا وكوحي لهذين إلا الجماع جماع بلقي لي مباشرة هو النوع من الاجتماع هو النوع اجتماع كمينة مباشرة هنا مروح نقطة حاران مر نوح نقطة مر وحكم يعني مباشرة مر وحي نقطة جماع اللفتي سوى حاران إلى لي ماذا لقوله تعالى فالآن باشروهن ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساج مباشرة أي لها قرآن كوحل وجهة بمعنى الجماع وعاكلا سوى رغتي إن مباشرة لقلت من مباحة وأنا كان حديث عائشة كي الله وكلا حديث عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام يقبل ويباشر أهله أهل كيسة وأدو كان تري وها لباشي تري فكان مباشرة وحويان وحويان ونوع من الجماع وكو عائشة مدك روح لذي كل شيء إلا النكاح مركا لقرب وكل يجل مدي وحكا وضم وحكا قبنا ويكوب النام مركا لا شك إنه قفكي قبل ديسة انت كيلا لي إنه من ذي كيمانه مركا هذا من ذي كتما دنا يسون كي سحونا قل ماي وبوري ماي أو مركا هذا الدير صرب هذا من خليه مركا دنا على جيبه وقوي وهذا الكل حب وبرين قرآن من كلايد الوقت شو بينه عيلة هذين وحا مباشرة يوم كشدا نبي كتب ناسي عليه الصلاة والسلام عائشة وإنو شيء لهيد هذه أي صبرته إن من ليت ماذا وحول الله من ليت نواقتني وحويان ما دام عين الشيء واحد دلوك عين من ليت إيش عين سبش وقرص هذا وطلب المثل الذي كان أملككم لإربه وح كنت سنة إن أنا يحبك مني مباشرة إن أنا كين سنين وحويان من ليت ماذا إن أنا كين سنين لكن قالوا أنه حليه هنا يبو الواية هي أنجو مباشرة يكون مركني ما إنه ميت كل يوم بنزين تعلمني واحد كين كين دليل كين ينقصنا يين كيف نسوي عدم الدليل كاسم بنو دليل فقول كل وقول لكن قولك جماهير تلفتوه سوونا يريريس ملها عدم جماهير أهل العلم يكون تجين هذا لازم بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحيلي أفكا تقول نيجي إسكك هنا وحوي يعني وسامي نيجي كفت ما ضو أفكا سوسون كيسي وشوي وبرين ورقف من العشرة سون كيسي من بمهمة أضيقف كي إحتلامه ما لنتي إنس الصيحة أيوة دبت أنا إحتلامي إحتلام في يعني وار رياضي يتن مني دبا ستمي سون كيسي حمان وقن مايو احتلامها علماء الوقيد إجماعين إجماعين وحسن قال ابن عبد البر وغيره من أهل العلم ومن الحجة أيضا في ذلك أن العلماء أجمعوا أن الاحتلام بالنهار لا يسبب الصوم ما وردي ابن العربي يا الحافظ من حجر ابن رشد انتم إجماعوا يسنة قليا إذا سنك قفك حضور احتلامه معلنت انت صحيحوا من يدي كتماده إن سنك يستيقون أحب النقلين وحيبا سنك الدرية وحكى لك ماذا التقيو تقيو ومحي واسكهم ضاعين حديث نسمر اني حضرته ايام ارتاها ان الصينية قفك عدو اسكهم ضاعيو وعنصدي شرابتي علوشي تكترتي وسكسة صارو تقو متعمد عمل دنبو وصب حينيا سنكي سوى بوريا وعكيمد هنغض وحير اما هنغض وحفر ربنا لقوله صلى الله عليه وسلم من زرعه الخيف ولا قضاء عليه قفك وهم قعدوا سوى قعدوا وحويا قلين مايو يعني سنكي سبوري مايو لكن قف كيس كهن قاعي يصال يقضي حقا ليو حديث كنوا صحيح سنين مركا شرعي صالح من عقيم حديث كواحو تلماما يواه قف كهدوس كهن قاعيو إن سنكي سبوريو وحا كتلي جماهير أهل العلم ابن المنجم رحمه الله وحاو سنق لي إجماع إن علماء كو إجماعين قف كأغان سكهن قاعيا إن سنكي سبوريو نروبا كسنق لي لكن إجماع عاسي ولا بشي ويا عبد الله بن مسعود يا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وحلق سوري إن إلهين قف قدسهم قاعية سنكيسي وحبا نقل ماي مسألة إن خلاف هنا علماء قالوا إن خلافين كل خلافين ومعلومة إن كل خلافين وعشق ابن عبد البر في الاستذكار واختلف العلماء في من استقى بعد إجماعهم على أن من ذراه القي فلا شيء عليه علماء حسن خلاف من قفهم قاعية سكينة سونك ميو بوريا مثل ميو بوريا ما كسر عين قفك سونك قفك هم قعدوا يسواق قعدوا يكحوا بلاته إن ون سونك يسحب النقنين ما كنتاس وافقين روح كل خلافين قفك يسوا كهم قاعي سونك يسي ميو بوريا مثل ميو بوريا ما قفك هذو هم قعدوا يسواق حب بلاته سونك يسحب النقن ماي حديث كان الدليل الله إجماع علماء الشيعنا ودليل ويا إسكهم قاعين أرمى صلى الله وحكم إلى أرمىها صلى الله يجتان قفكو هذا الشيء ده قول ما خير شيء كره سنة يقول مكتر أو قالوا إيه يا دم سنة ويكوي على لجون يا ده هقعة قاس يعني حالا ده سكر أسكهم قايوي ما كسون كسب بري قرت ما كم إلى شيء قربونا قلا أما شيء سيسي أو ورصده يتنا وكو هقعة سوق أزكهم قا وأسكهم قايوي ما كسون كسيدنا وبري وحكى لكم إذا عرفي سودة وتوشيو سلا أنت عقب قبضي كل شيء بقى وصار هرب أيام أنا سمعت وبري نسا ودواسهم قعيبي وحكى لكم الجذ جذ وحويا هذا جو قاتو وجليو أكل ما ما فرد فرتي سو أكل وجليو شيء وأكل جرينا يا دمتنا بنت وجال يا دمتنا صفهم قعيني أيام أنا سمعت وبري نسا ما قال كلفتي شوي سوي كرتابين هذي وقفت وحين هدو شيء ده لوشة كيو عارف كورونا ما لوي على لجوني يا كلا لقيته ده بس أنا الفقاة ده وصل كيس وا بوري وصلهم قاعي وخلا أي كده يعني بيت المال إنها سوى إنها ما كاسون كم بريس تحديث الحين رخينا إن شاء الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الشيخ رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي خرج عام الفتح سنتك فتح مكة يوبحي إلى مكة مكة يوبحي في رمضان فصام وصم حتى بلغ إلا وكالي كراع الغميم فصام الناس دست وصم ثم دعا وحوضون بقدح من ماء ذي البياء وفرفعه قربو قال حتى نظر الناس إليه إلى ذكو أي آيان ثم شرب ديتنا وعبي فقيل له وحلقوا بعد ذلك انت دبديت إن بعض الناس ذلك قال سميده قد صام وصمي قال وحد أولئك كواس العصاة كواس وقلين كي عصاة بحاوي يعطي أولئك العصاة وفي لفظ فقيل له وحلقوا إن الناس قد شق عليهم الصيام فهم كباب لغاية وإنما ينظرون وحيئة يانون فيما فعلت وحيئة الصميصي فيما فعلت يعني واحد سميسيك بإيليان ما أدب على قعب روحان لقنا سيدين مبارك وحيئة أزيشي هذا إيليان فدعا بقدح من ماين للبياب والدونين لو كان بعض العصر عصر دبدي فشاربا وعبرواه مسلم مسلم باولي مسلم واحد إنت هذا بمعرف فشاربكم مجرد طيب عام الفتح وصندك مكلف فرني عام الفتح خرج عام الفتح الى مكة في رمضان فصام نبي وصنه ورمضان الليل حتى بلغ كراع الغميم كراع الغميم وها ومالك تالا سيدو شيخ الامام النووي رحمه الله عند عصفان بينه وبين المدينة نحو 7 أيام أو 8 ماشى عصفان إلى هم في كله أي كله إذا حيقول كراع الغميم ساسة وبورم المدو يعني حريرين بورم المدو بقى بلحان مبوين من المدو مركة مدينية وحول حساء ماشى عصي تضمم مع الموت الله صعود تضمم مع الموت أما سديد مع الموت أي أود حيث مركة نبي عليه الصلاة والسلام مركة وصوب بحي مدينة وخسر بحي مؤفرين روحي قد سنة تضمم عيش وصوصة معه إلى لسوق عري كراع الغميم ما تهول كان لسوق عري بعضك ما توحى ويان وأفرسي النبي عليه الصلاة والسلام وأنت الحين كذا ما أفرع ما معنى هذا ما زين أردني ما ذيك صباحي أفسر كنا مر كراع الغميم جاري أيوة ده بس أنا أفرع ما هم معنى هذا عنك ما زينه كصباحي كباصم 7 أيام أو 8 أيام بقول حسن الدنيا فصام الناس بس واصلين ثم دعا بقدح في البدوني من ماء فرفعه وقربه قال حتى نظر الناس إليه إلا ذلك يمرك أفيريين فعل كيف تسيا فعل لي أنا قوان صامنا أنا صامنا بان هذا نصون كيجي أفري ووان عبي وان عنا إذن كن عنا وعدا ثم شرب فقيل له بعد ذلك إنت تدوح لقولي إن بعض الناس قد صام تدك مرخو الشيء إلا أفره فعل كيسي وتسيي يا هذا الله صور حمل الرزق قارتم ولين ما يأفرين ويسمين نبي قاعد توكا عرضيت أولئك العصاة أولئك العصاة ما يعني واحد قلت لا أمر كين نبي عليه السلام وأمري إن يدفق يا فران ويدفق أفرا بخلافه ومخالفة الأمر مثلا مخالفة الأمر مروح نبنا نصاب بترك الواجب شيء واجب ولا غفرت كتير مرة روحنا قنصة بفعل محرم شيء حرام واتنسي شيء طاعة شيء واجب لغفر وكتنسي ومخالفة الأمر شيء محرم لغفر وكتنسي وغفر وكتنسي ومخالفة الأمر الرنشي والخلافي واجب وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام بدكي صنك وكل متن وشي قد ان شاء الله سفرك انك مسافرك قد حاله بمرين سنواب متسميلا قفك هدو صنكي وصومنا ولبي وإنما ينظرون واحد فيرين يعني ايجا يعني سوغا يعني فيما فعلت بك هذي يشي واحد يشيد بايجا يعني واحد دلوت هاي يعني ددك يكفر من هنا اما هذي ترى قدوة هي مرتا واحد ويان كبيرش ويقصر ان ددك واوي اما علماء وكلا هي علماء يعني من قدوة وصل عندك، أنت عالم كي هو حصان يدوك القدوة يعني، وأنت شل مغليد، وأنت يعني أفرت إن الحد خليك تشوف يعون يبوري، يا قدوة يعني، طب هو أجان يعني قف كوي، علم يكوي يعني الدعوة معها، هو وين هو يا الله أنا قدوة يعني بشر، لكن من علم يكوي وعالم وعلم فربنا له، فعل كصمايني ضدك وكل ضياني هذا شيء صار يروح لاخين شيء إنه شيء بناي هاي أما شيء إله اللي يقول دوانيني هاي هذا شيء كتر يروح لاخين شيء إنه حاراني هاي سأدر أدني كان شيخ خامع عالم سواح لقد دنيا إنه صنع رسول كده ده عليه عليه الصلاة والسلام سأي ضدك فعل كسم الرعانة مركو أركان فعل كنا صمايني يا سكون صني ووافتيه لصني هذا راعي وين معنيه صني أي راعي لكن دي كل ذلك إنه أبو صمالي ذي نبوح لنشر منك شيخ علمي جي سقاله عمل كي تهرأي علمي جي سقاله عمل كي تهرأي يعني هو خلاص ودعي كرتين وخلاص واي فدعى بقدح وحوض ظنمتها ليل وشيء بيها من ماء بعد العصر أثر دمين الفشاري وعب رواه مسلمون انا شرح الدنة ان شاء الله صفرتها ما لا حديثها مرة عنها صفرتها في الدنة حديث يعني برينها عندنا ان شاء الله افهم في الدنة ما توفر الله على المهل وحمد الحمد لله رب العالمين. وذي أفرت المذهب خليك تشوفه يعوني.